من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا إلهي شوف تعظف من يلومني في غرامي طالما عاشق قوي واخاد، وطبعا ما غاديش نقول عليه كلام كتير لانه تعرفنا عليه في حلقات في حلقه سابقه، والليله يعني عودنا سي عبد الواحد يبان على الجوده وعلى الرقي في الاداء. شكرا سي عبد الواحد، وما يلومك حد في غرامك لان العشق ومحبه الله ما تلوم فيها حد. ياك استاذ صوفي.